الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. للعلماء في هذا أقوال ومواقف، بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. ومراده رحمه الله أن هذا المبحث فيه دقائق ومسائل كثيرة يحتاج أن يطلع عليها طالب العلم، فأحال إلى كتابه التعالم، وقد سبقت الإشارة إليه أنه كتاب نافع وينبغي لطالب العلم الوقوف عليه. وقوله ويزاد عليه إلى آخره يريد أنه مما ينبغي أن يتعرف عليه طالب العلم في هذا المقام الحذر من المسائل التي يقصد بها الشهرة، ولها صور وكيفيات. فمن صورها تتبع شواذ المسائل، أن يتتبع طالب العلم المسائل الشاذة، يريد بذلك أن يظهر أن عنده ما ليس عند الناس. وربما إذا استرسل الطالب في مثل ذلك بدأ يدخل مثل ذلك حتى على شيخه ومعلمه، ليظهر عند طلاب الشيخ وأقرانه أن عنده علم ليس عند الشيخ. وهذا ليس بنقص ولا عيب، لأن الشيخ وغير الشيخ يعرف أنه لم يحوي كل العلم، ولكن كون الطالب يعلم مسألة لا يعلمها الشيخ ليس بشيء أمام العلم الكثير الذي يعلمه الشيخ ولا يعلمه الطالب، والطالب يعرف ذلك. فلذلك لو كان عنده وقار وأدب العلم ما صنع مثل هذا، ولا دفع الشيطان لمثل هذا الخلق الذي أضر بنفسه، لأن هذا الخلق في الحقيقة عوار وذميمة، كما أن العوار الحسي والذمائم الحسية تظهر للأعين، فكذلك العوار والدمامة المعنوية تظهر لذوي البصائر، فيستقبح أعظم من استقباح ذوي العاهات. ومن صور الشهرة كذلك الحرص على إظهار العلم على غيره من أقرانه أو غيرهم، سواء بشيء لم يكن يعلمه فعلمه، أو كان يعلمه ويحاول أن يظهره عند من يعرف أنه لا يعلمه، فصار في الحالين لا فائدة من إظهار مثل هذه المسألة، لأن المقصود من العلم وبثه هو نفع الناس. فإذا كان من يبث العلم يبثه لأجل أن يظهر به رفعته على غيره، وهذا معنى من معاني الشهرة، صار هذا منافي للإخلاص، وهو مؤذي لطالب العلم ومحطم لسيره العلمي والعملي. فإن هذه المخالفات ذنوب ومعاصي، والذنوب والمعاصي تثقل الإنسان، تثقله أشد من ثقل الحديد. قال رحمه الله وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل، ومعنى مضروب لها الطبل يعني يكون لها الصيت، ويريد رحمه الله أن يبين معنى الطبوليات. ما معنى الطبوليات؟ يعني المسائل التي يحرص طالب العلم على الشهرة والصيت فيها، فيقال ما شاء الله اليوم فلان أحرج الشيخ، استطاع أن يسكته. ولهذا كان من الأدب مع الشيخ حتى لو أخطأ الشيخ في مسألة لا يراجع بما يكون فيه تعالي الطالب على الشيخ، لا في الأسلوب ولا كذلك في الزمان والمكان، لأن المقصود هو حصول الفائدة، ليس المقصود هو إظهار أنك تعلم وهو لا يعلم، أو أنك أصبت وهو لم يصب، أو أنه أخطأ وأنت الذي راجعته. وأعظم من ذلك وأسوأ أن يستدرج الطالب الشيخ إلى الخطأ، يستدرجه إلى الخطأ، يريد بذلك أن يوقعه في قول الخطأ لأجل أن يراجعه بعد ذلك. وهذه سقطة وهوة يفسد بها على نفسه فيما بينه وبين الله، وبينه وبين العلم، وبينه وبين الشيخ، فهو كما قال مما يحطم العلم، مما يحطم العلم. ولا يفلح من كان هذا حاله، فإن من ابتلي بهذا الباب في الغالب أنه لا يفلح. قال وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته، يريد أنه لما قبل المال سلب فهم القرآن. وأمثال هذا الإمام كما سبق في الغالب أنهم لا يقبلون المال إلا بحقه، يعني من الطريق الحلال، لكن زيادة في تورعهم فهم يرون أنفسهم من المخطئين ولو كانوا من المحسنين، كما قال الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقوله فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه، إشارة منه رحمه الله إلى ما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم من الاستمساك بطريق الاستقامة في قوله وعمله وحاله كله. قوله رحمه الله تعالى فاستمسك رحمك الله بالعروة الوثقى إلى آخره، يشير رحمه الله تعالى أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على إصلاح قوله وعمله، ومن ذلك العلم الذي يحمل ويطلب، ومن ذلك الحرص وبذل الجهد على الإخلاص، وأن يكون خائفا من ما ينقض ذلك الخير بفعل ما سبق ذكره من محطمات العلم وشوائب النية المفسدة لها. وعظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه، لأن العبد إذا نظر إلى نفسه ونقصها وإلى عظيم إنعام ربه جل وعلا أوجب له ذلك افتقارا والتجاء إليه سبحانه. وإذا التجأ العبد إلى ربه فلا تسأل عن الخير الذي يأتيه من الله سبحانه وتعالى، وهي من أعظم صفات العبودية أن يكون العبد خاضعا متذللا لربه جل وعلا. فالعبادة حقيقة غاية الحب مع الخضوع والذل. قال ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله قوله ما علقت شيئا شد علي من نيتي، وذلك لأن أمر النية ليس بالسهل، والشيطان كما مر معنا يدخل خصوصا مع من يسلك مسلك العلم ما لا يدخل مع غيره من باب النية وغيرها. وقد سئل بعض أهل العلم لماذا يبتلى المسلم، أو قال بعضهم بعض الصالحين بالوسوسة ولا نرى ذلك في الكفار، فقال هذا العالم قال أرأيت البيت الخرب هل يدخله أحد أو يطمع فيه أحد؟ فقال لا. قال فذلك مثل الكافر والفاجر، والبيت أي الجميل الذي فيه ما فيه من الخيرات هذا الذي يطمع فيه، وهكذا الشيطان يطمع في صاحب العلم في هذا الباب ما لا يطمع في غيره، لكن غيره يطمع فيه بأشياء أخرى. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بإصلاح نيته، لأن هذا من أعظم ما يفسد عليه الخير الذي معه. قال وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة، ومعناه كما هو ظاهر أن الإنسان إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى وأخلص في قوله وعمله نفع كل شيء حتى الوعظ، وعظه ينفع ويؤثر، وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يعظ ولا يؤثر ولا يؤثر. كما أن النائحة ليس هو هذا منه إقرار للنياحة فهي محرمة، لكن يريد أن يقول التي تبكي بحرقة وصدق لشدة ألم فراق الميت تؤثر في من يسمعها فيرق لها القلب وتدمع لذلك العين، بينما النائحة المستأجرة كما يفعل أهل الجاهلية كانوا يجعلون في أبواب بيوت أهل العزاء نائحة تستقبل المعزيات، أول ما تدخل المرأة من الباب تعطيها صوت النياحة والبكاء وهي مستأجرة، نهاية العزاء يعطونها مال، فهذه بكاؤها كاذب، والبكاء الكاذب لا يؤثر بل يستقبح ويكون ذميما لأنه نوع من التكلف. وهكذا كذلك قل في طلب العلم، فإذا كان العلم ليس فيه إخلاص فإنه لا ينفع، لا ينفع صاحبه ولا ينفع غيره، العكس ربما صار مفسدا له لنفسه ولغيره، لأنه يربي الناس على هذه الأمراض، على العجب والغرور والرياء والتعالي على الخلق وغير ذلك من الأخلاق الذميمة بسبب فقدان هذا الأصل العظيم. ثم قال وفقك الله لرشدك آمين. وبهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله الخصلة الثانية نتركها إلى الدرس اللاحق، وإلى هنا والله